ونبدأ يا شباب. احنا كنا وصلنا لحد اي حديث حد يذكرنا؟ لو لا يقبل صلاة حائض الا بخمار، ولا كنا تخصمها؟ تمسين كلكم ولا ايه؟ احنا الدرس اللي فات كلنا خلناه عقيدة مش فقه. لكن اخر حديث وصلنا عنده ايه؟ لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، ده خلصناه مش كده؟ وقلنا على حديث جابر اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة والمسلم فخالف بين طرفيه، ولا ما قلناهوش؟ طب قلنا لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء؟ طيب يعني نبدأ بيه. لا تكلمنا على قضية اللي هي نعم.